الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الواحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوة الكرام، نبدأ في درس اليوم الأول منهج الأصول، علم الأصول، ولقاضي البيضاوي عليه رحمة الله تعالى. واليوم ندخل في الفصل الثالث من بعد انتهينا من الفصل الأول في العموم، ثم الفصل الثاني في الخصوص، ثم الفصل الثالث في المخصص. وهذا الكتاب الثالث الذي قال فيه المؤلف: العموم والخصوص وفيه فصول. فندخل إن شاء الله في الفصل الثالث في الباب الثالث أيضا، ويتكلم فيه عن المخصص، وسيتكلم فيه عن أنواع التخصيص، لأن التخصيص على نوعين: تخصيص منفصل وتخصيص متصل. كما قال: والتخصيص المتصل هو أربع أنواع سيتعرض إليهم، وهي الاستثناء والشرط والصفة أيضا، والاستثناء والشرط والصفة الرابع ذهب من بدل الغاية. نعم، وثم تتكلم بعد ذلك عن تخصيص الكتاب أو تخصيص السنة، والكتاب بالكتاب، والكتاب بالسنة، والسنة بالكتاب، تخصيص بالإجماع، تخصيص بالعقل أو القياس نقول. سيأتي الكلام من ذلك. لكنه بدأ الكلام أولا عن تخصيص المخصص المتصل، فقال: وهو المتصل ومنفصل. المتصل أربعة. سيبدأ بأول شيء في الاستثناء، في التخصيص المتصل وهو الاستثناء. وأن يأتي التخصيص بالاستثناء، وذكر فيه قال مسائل. الأول قال الأول الاستثناء، ثم عرفه هو الإخراج بإلا غير الصفة والمنقطع مجاز، ثم ذكر أربع مسائل لذلك. بعد ذلك قال فيه مسائل: أولا عرفه ما معنى الاستثناء. قال: هو إخراج الإخراج بإلا غير الصفة والمنقطع قال مجاز. يعني إيش الاستثناء بإلا؟ يقصد كما جاء من قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. هذا عام: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهنا قال الاستثناء الإخراج بإلا، إخراج بعض أفراد العموم على القول البينه أو عند أهل الأصول بإلا قال غير الصفة. وأنت ربين إيش تقييد هذا بغير الصفة؟ إذن إخراج بعض أفراد العموم لما تأتي نص كتاب أو سنة وفيه لفظ عام، ثم يأتي في نفس اللفظ متصلا به إلا أو ما مع إلا وأخواتها كما نقول، أو يعني أدوات غير إلا كعدا وغير وسوى وحاشا، كل هذه من أدوات الاستثناء، كل هذه من أدوات الاستثناء تأخذ حكم إلا. وإذا وجدت في الكلام بعد لفظ العام جاء إلا أو جاءت عدا أو غير أو حاشا أو سوى، فكل هذا حكم واحد يسمى استثناء. طيب، لو تذكروا تعريف العام لما قلنا في مسألة الاستثناء، تعريف الإخراج الخصوص، أقصد إخراج بعض أفراد العام، أو قلنا بيان أن هذه الأفراد لم تكن مقصودة في اللفظ العام. هنا في منهجان أيضا في حقيقة الاستثناء على نفس هذا الكلام. ليش أنا بذكركم؟ المنهج الأول هيكون الاستثناء كما قال المؤلف إخراج بعض ما يتناوله اللفظ بواسطة إلا أو ما يلائمها من الأدوات، لأنه بيعتبر بأن التخصيص إخراج بعض أفراد العام، فتكون إلا وهي من التخصيص، أداة التخصيص يعني متصلة، فيكون هنا معنى الاستثناء كما قال هو الإخراج. والمنهج الثاني الذي قال يقول بأن هنا الاستثناء بيان مش إخراج، بيان أن أفراد العام لفظ العام لم تدخل في الحكم. هذه الأفراد اللي هو الخسر والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات لن يدخلوا أصالة في الإنسان الذي قال عنه الله عز وجل إن والعصر الإنسان لفي خسر. لما يريد الله عز وجل إدخاله في اللفظ العام بالاستثناء الذي جاء به إلا أنهم لم يكونوا يدخلوا في اللفظ العام في الخسران. طيب هذا إن كان هذا أو هذا المعنى سيؤدي بصمرة واحدة، لكن تستحضروا هذا لأنه أحيانا يعني يفيدنا في مسائل قد تكلمنا عن بعضها الأسبوع الماضي. لكن هنا قال في تعريف الاستثناء غير الصفة، يعني إيش هذا؟ كأن هناك حالة سيأتي فيها الاستثناء بإلا ولا يعد هذا تخصيصا. لما يأتي هنا الاستثناء وتأتي بإلا وتجي على جهة التوصيف، يعني على جهة الصفة لا على جهة التخصيص، ممكن نعم كيف في اللغة؟ يقول لك مثال شهير يعني في الشروحات، حدثني رجال إلا زيد، حدثني رجال إلا زيد. هل هنا إلا استثناء؟ يقول لك لا، ليس استثناء، يعني ليس استثناء، لا يفيد التخصيص. عايزين نخصص واحد على كده يجي يضبط لنا المسألة. بس عم محمد كان في الأصول فما حدش هيفهم حاجة في الأصول، يعني هم مش عارفوا ده درس عربي ولا درس يعني ايه بالضبط لغة، يعني لعله بيشرح طب أو شيء. طب كويس الحمد لله. نرجع، فقال هنا ايش لما يقول جاءني رجال إلا زيد أو حدثني، خلينا نروح قلت حدثني جاءني رجال إلا زيد، يا جاءني مش حدثني، جاءني رجال إلا زيد. طيب هل الرجال تفيد العموم؟ قالوا الرجال أصل لفظ لا يفيد العام العموم. ليش لا يفيد العموم يا أستاذ؟ لماذا لا يفيد العموم؟ لأنه نكر. ويعني وليس مفعل بأل، لو كان مفعل لا مش لا يكفيك ذلك. أي ثلاثة تتحقق كلمتين. لو قلت لك لم يأتي رجل إلى المسجد أو لم يأتي رجال إلى المسجد، ماشي، ولكن هذا من عموم ولا مش عموم؟ عموم. ليش؟ نكرة في سياق النفي. يعني يبقى العكس، نكرة في سياق إيش؟ أيوة ده اللي أنت ما قلتهاش، عشان كده أنا أردت أذكرك بالنفي فتأتيني أنت بالإثبات. يبقى ليست المسألة أنها ليس بألف ولام، لا، النكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم، ودي قلناها من قبل، تفيد الإطلاق فقط. لما يقول لك جاءني رجال إلا زيد، فقال هنا زيد لم يدخل في الرجال أصلا، لأن ده إبهام. من قال أن زيد دخل في الرجال حتى نحن نستثني فيكون عاما؟ وهذا الذي يقصده هنا، إذا جاءت إلا معها على سبيل الوصفية ليست على سبيل التخصيص فلا يعد هذا استثناء يفيد التخصيص. وهذا يظهر لك أنه ليس استثناء، يعني زيد لم يشمل لفظ الرجال، يعني ممكن يكون جاءني رجال ومنهم احمد ومحمد ومحمود، دول رجال، فزيد ما دخلش عشان يخرج منهم باستثناء اصلا حتى على تعريفهم اللي عند الاصوليين، لان هذا ليس لفظا عاما. يبقى هو ده المقصود هنا بكلامه لما قال الاستثناء الاخراج بإلا غير الصفه، يعني لو جاءت على سبيل الوصف هنا وليست على سبيل التخصيص فهذا لا يعد الهدف مع انه استثناء. نعم. ثم قال والمنقطع مجاز، يعني ايش المنقطع مجاز؟ الاستثناء المنقطع يقصد تقدير، طبعا هو قلت ان هو بياتي بكلمه وانت تتلف عشان تجيب المنقطع، هو يقصد هنا الاستثناء المنقطع مجازا. ايش الاستثناء المنقطع؟ فسجد الملائكه كلهم اجمعون الا ابليس ليس من الملائكه مع انه استثني، هذا الاستثناء من غير الجنس يسمى الاستثناء المنقطع، يسمى الاستثناء المنقطع. هو يقصد هنا ان الاستثناء المنقطع الذي يكون من غير الجنس. لما تقول مثلا جاءني طلاب او جاءني نقول طلاب المدرسه الا الاساتذه، طب طلاب المدرسه عموم ليش لا؟ المدرسه نشوف لا لا بس نعم ليه لا؟ وكل نكره في سياق الاثبات لا تفيد العموم. انا اصلا اجيب المثال ده عشان اضحك عليك شويه، يعني مش هضحك عليك استهزاء يعني، وقعت في الفخ يعني. فين العموم هنا؟ صيغ العموم قلناها على فكره. طلاب المدرسه جمع مضاف، جمع طلاب مضيف، مش قلنا ان من صيغ العموم الجمع المضاف او المفرد المضاف يد الله؟ او هنا طلاب الخزان عام، يبقى هذا عام، جاءني طلاب الا اساتذه فيها. طب وانا اساتذه من الطلاب باستثناء من غير الجنس يسمى استثناء منقطع كآية الملائكة وإبليس لذلك أيضا هو استثناء ليس حقيقي. هو نقول هنا هذا يسمى الاستثناء المنقطع، أي نقول أنه لا يدخل في التعريف، لا يشمل التعريف. لذلك وقال هنا مجاز، يعني مجازا هو استثناء لكنه منقطع، هذا ليس الاستثناء التخصيص الذي نريده، ليس تخصيصا الذي نريده. إذا الاستثناء المنقطع لا يدخل، لا يدخل في هذا التعريف. ليش؟ لأن الأساتذة أصلاً لم يدخل، وإبليس لم يدخل من الملائكة، فلما فهذا لا يعد استثناءً بالتعريف الذي قلناه الآن. طيب، إذا لو قلنا بأن كأن المؤلف يرى أن من شروط صحة الاستثناء أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، ده ترجيح المؤلف، واضح كده أنه يرى من شروط صحة الاستثناء أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. ودي أول قول في المسألة اللي فيها ثلاثة أقوال، هذا القول الذي قاله المؤلف. قول الثاني قاله يجيزه استدلالا، يعني بقوله تعالى، يعني بعض يعتبره استثناء، واستدلوا بآية الملائكة مع إبليس، قال تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. وإبليس أسهل من الملائكة، في دلالة على أن إبليس أسهل من الملائكة. ممكن يقول لك إبليس كان من الملائكة، وده قول ان ابليس كان من الملائكه اولا. طب من اين الدلاله؟ هي خارج الاصول. اين الدلاله؟ ايوه تصريحا ان ابليس كان من الجن ففسق. نعم فنقول هنا. طب ده القول الثاني، قالوا لا هو يعد استثناء لان الايه بتقول انه استثناء يسميه استثناء. القول الثالث قالوا ان كان من جنس قريب من المستثنى، من جنس يعني جنسه قريب من جنس المستثنى فيعد استثناء، واما ان كان من جنس بعيد عن جنس المستثنى فلا يعد استثناء. يعني ايش هذا الكلام؟ يعني لو قال له علي او لك لا علي لزيد 1000 الا ثوبا، 1000 ريال، 1000 جنيه، 1000 دولار الا ثوب، الثوب ليس من جنس النقود، جنس بعيد، صحيح؟ و فاذا قالوا هذا لا يعد، هذا من ايش؟ نعم، من بخلاف مثلا لو قال لو قلنا مثلا له علي طن من القمح مثلا، او له علي طن من القمح مثلا، مثلا لو قال الا ايش ممكن نقولنا الا مثلا الا 100 كيلو من البرتقال مثلا، نحاول يعني ممكن يدخل جنسي مع جنس بالطعام وان كان قريب. فده اللي اصحاب القول يقول ممكن يعد استثناء. والقول الاول هو الراجح في المساله الاول الذي الاستثناء يكون من الجنس، والاستثناء المنقطع ليس من جنس الاستثناء الذي نحن نريد عليه. طيب ثم سيدخل في المسائل. كل هذا كنا بنتكلم في السطر الاول بتعريفه. قال وفيه مسائل. اول مسائل قال الاول شرطه الاتصال عاده بإجماع الأدباء وعن ابن عباس خلافه قياسا على التخصيص بغيره. والجواب النقد بالصفة والغاية، وشرط الحنابلة ألا يزيد على النصف والقاضي أن ينقص عنه. لنا لو قال علي 10 إلا 9 لزمه 1 إجماعا، وعلى القاضي استثناء الغاوين من المخلصين وبالعكس قال الأقل ينسى فيستدرك، ونوقد بما ذكرناه. طيب اول شيء نتكلم في مساله الاتصال في الاستثناء، يعني اذا ذكرت كلام عام ثم اردت تستثني لابد انك تستثني بالتلفظ، طبعا قلنا هو متصل، ده استثناء متصل، اذا لابد ان يتصل به الكلام، اما اتصال حقيقي او اتصال حكمي. اتصال حقيقي يعني اتكلم اقول قال اعطي الطلاب الا الذين غابوا اليوم مثلا، يبقى انا ده اتصال حقيقي. ثم غلبني السعال حتى او جاءني كح او شيء فاخذت وقت دقيقه اثنين ثم رجعت قلت الا الذين غابوا اليوم لم يحضروا اليوم، فهذا يسمى اتصال حكمي وليس حقيقي، لان انقطع فيه الكلام لكنه بعذر كما قالوا، يعني كما وسلوا عليه كما قلنا بالسعال بالكحة بمثل ذلك، فقالوا هذا إن كان هذا أو هذا هو يعد اتصالا سواء كان حقيقيا أو كان حكما. لكن الشرط الأول الذي قاله المؤلف الآن أن يشترط في الاستثناء أن حتى يكون صحيحا، حتى يكون صحيحا، أن يكون صحيحا معتبرا ويؤخذ بأحكامه لابد له من عدة شروط سيأتي الكلام. أول شرط تتكلم عنه لأنه هو الاتصال، يعني أن يكون الاستثناء يذكر بعد ذكر المستثنى منه ولا يوجد فاصل، هذا معنى الاتصال. مش شغال عندك؟ وعندي هنا كده طبعا. هو احنا بنتكلم في الاقوال ده عموما، الكلام كله في الاقوال. سماس ايش؟ مش عارف حاجه كده احتياطي عشان ما اعرفش هيخلص عندي ولا ايش. خلاص وانت اندرويد؟ طيب نرجع، قلنا الاتصال بان يكون الاستثناء ذكر بعد ذكر المستثنى منه ولا يوجد فاصل، وقلنا لو كان فاصل يسير معتادا قلنا الان اخذ نفس سعال او غير ذلك لا يؤثر على ذلك، لذلك قال المؤلف الاتصال عاده، قال اولى شرطه الاتصال عاده، ده العاده اللي اقصده له اللي هو الاتصال الحكمي وليس الحقيقي، يعني اللي هو معتاد عند الناس. طبعا قال باجماع الادباء، مين الادباء؟ هم اهل اللغه، يقصد بالادباء هنا اهل اللغه ايضا. طيب إذا الاتصال أو القطاع اليسير لا يؤثر في عرف الناس وعادته عن حكم الاستثناء. فلما قال عادة يعني أهل اللغة يشترطون ذلك. إذا هو بيتكلم أن أهل اللغة يشترطون الاتصال بين المستثنى والمستثنى منهم. ثم ذكر قولا وعن ابن عباس خلاف ذكر قولا عن ابن عباس يرى بجواز غير متصل بالمستثنى منه، يعني يكون فيه انقطاع، وهنا في خلاف في نقل مذهب العباس، تذكره لما تكلمنا في العقيده، كان يوم حد اللي ما كانش في العقيده استثناء، لا ده كان في بلوغ المرام، بلوغ المرام صح، جيتش انت يعني بلوغ المرام كنا بنتكلم ولا انت مش حد ولا انت ولا باشمهندس ما جتش ايش في الايمان في الايمان قلنا الاستثناء ان شاء الله فصل قلنا فيها وذكرنا فيها كلام ابن عباس. هنا ياتي معنا وبانه قال ابن عباس يجوز الانفصال في الاستثناء، ونقل عن عباس قوله انه يجوز لمده سنه يعني واحد يقول الان اعطي الطلاب ثم بعد سنه يقول الا الذين الا فلان وفلان وفلان مثلا. طيب وبعضهم قال لمده شهر نقل ذلك، وبعض التابعين قالوا لا يجوز الاستثناء في المجلس، يعني ممكن يكون جزيف في المجلس كما نحن الان، فانا اتكلم في اول المجلس فقل اعطي الكتب للطلاب، ثم اخر المجلس لا يعجبني فلان وفلان فقل له الا فلان وفلان وفلان. قالوا ما دام في مجلس واحد يبقى يجوز الاستثناء، هذا قول ايضا، يعني لا ينقطع ما دام الاستثناء ما دام في المجلس، يعني لا يعد انقطاع ما دام في المجلس، ما دام في المجلس. ثم حكى دليل ابن عباس، قالوا عن ابن عباس خلافه قياسا على التخصيص بغيره. اذا هو الان كانه بيستدل ابن عباس رضي الله عنهما بانه يقول قياسا على التخصيص بغيره، غير يعني كانه كما ان يجوز التخصيص بالمنفصل، احنا عندنا تخصيص منفصل سياتي كقول الله عز وجل مطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، ثم ياتي قوله تعالى اولاد الاحمال يجعلون يضعن حملهن، وده منفصل. طب ما في زمن، نعم في زمن، فكانوا بيقيس التخصيص المتصل على التخصيص المنفصل. طيب لكن رده المؤلف قال ايش؟ او قال والجواب النقد بالصفه والغايه وعدم الاستغراق. يعني كان المؤلف لم يرتضي هذا القول فرد على ذلك، قال ايش؟ ان الاجماع على ان الصفة لابد أن تكون متصلة بالموصوف، وأن الغاية لابد أن تكون متصلة بالمغير، وأن شرط الاتصال في الصفة وفي الغاية هكذا فيكون بالاستثناء هكذا. يعني قالوا إن هم اتفقوا أو اتفقنا إنما حتى ما يكون في يكون هنا الصفة لابد تكون متصلة بالموصوف، كيف أصف واحد بدون اتصاله بالموصوف؟ لابد الصفة تكون متصلة بالموصوف، كذلك لابد الغاية متصل، يعني لما تقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم، لابد ان انا لو اردت ان انا اضع غاية يبقى لابد تكون متصلة بايش؟ بكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود مثلا. فنقول هنا فاذا كما في الغاية وفي الصفة يكون في الاستثناء، لابد من يكون الاتصال في الاستثناء ايضا. وده رد على ايش؟ على كلام ابن عباس رضي الله عنهما. هو ابن عباس قاس لو صح يعني النقل في خلاف في المساله هذه على اتصال على التخصيص المنفصل، فهو رده الى انواع اخرى من التخصيص المتصل كالصفه والغايه ان لابد فيها من التواصل او من الاتصال فكذلك يكون فيه الاستثناء. طب هذا كان الاشكال الاول في هذه المساله. الاشكال الثاني في مساله الاستغراق وعدم الاستغراق، يعني هل ممكن ان تقول لك علي عشرة إلا عشرة كده عشرة استغرقت، ده سمى الاستغراق. أعطي الطلاب إلا الطلاب، أعطي المئة إلا 99، أو أعطي المئة أعطي الطلاب إلا البق. لا هذا ليس هذا استغراقا، إيش في حاجة على الصوت؟ عفوا مئة ماشي، هو هذه المرحلة الثانية، مئة إلا مئة استغراق بالكلية. ثم عندنا الحالة الثانية أن يكون المستثنى منه أكثر من المستثنى، هي مئة إلا 99 فيبقى واحد. هو قال هنا في المثال قال علي عشرة إلا تسعة، فقالوا إذن عليه واحد، يبقى هنا المستثنى باستثناء المستثنى أكثر أو من المتبقى بعد الاستثناء، خلينا نقول ذلك أكثر من المتبقى بعد الاستثناء، لذلك لما قال 10 إلى 9. إذن هل يجوز الاستثناء أن يكون بالكلية؟ طب هل يكون الاستثناء أكثر من النصف؟ وده اللي نتكلم عنه في الحنابلة، وذكروا الآن سنتكلم عنه، وهو مسألة الاستغراق والاستثناء. أولا لا يصح أن يكون الاستثناء شاملا للجميع، يعني لو قالوا له علي 10 إلى 10، طب الحكم إيه هنا أبو سفيان؟ لو قلنا لا صح الاستثناء لو على عدم التخصيص طب هو انا بس عايز اقول ابو سفيان الاول لكن الاخير على الهشام اريد ابو سفيان يشتغل معانا شويه. لما قال 10 الى 10 وقلنا لا يبطل، لو علي علي لا قلت لك انا مش اقرار مثال لك عندي لك علي لك 10 الا 10 يبقى عليك كم؟ ابطلنا الاستثناء وبطل التخصيص فثبت الاقرار الاول. احنا قلناها من قبل على فكره في المتون السابقه فقه قلنا لا لان انا قررت بالعشر ثم استثنيت العشر فقالوا يلغى الاستثناء ويثبت لا يقر به فيكون عليك ايش او عليها 10 فنقول ماشي ابشر فثبتت العشره كامله. طيب اذا لا يصح استثناء الجميع هذه اول حاله لا يصح اسمها كده لا يصح استثناء الجميع لا يصح ذلك. على 10 ده يعني هو اقل من اللي جميع يبطل خلاص ده الخلاف بعد كده هل يثبت الباقي ام يبطل الكل. خلينا في اللي انا قلنا يثبت الباقي يعني يثبت الاصل انه عليه العشر. استثناء النص دي اختلفوا فيه ان هنا قال وشرط الحنابلة الا يزيد على النص. طب استثناء النص يعني قال له عليه 10 الا 5 هذا في خلاف نعم هنتكلم. والاستثنائية استثناء الاكبر يعني يقول له عليه 10 الا 7 الا 9 هل نثبته ام لا نثبته؟ لو قلنا ان يشترط في الاستثناء الا يكون بالنصف او الاكثر يبقى لا يصح في 10 ولا 10 الى 7 وسيثبت العشرة وتثبت العشرة كاملا. واذا قلنا ليس بشرط هيصح الاستثناء في هذه الحالة وبالتالي سنثبت الخمسة نعم فرق وسنثبت الثلاثة من 7 ل 10 أو من 9 ل 10 كما قال المؤلف يبقى واحد. طيب هذه الحالتين فيها خلاف نعم ذكر الخلاف المؤلف قال وشرط الحنابلة ليكون الاستثناء صحيحا ألا يزيد الاستثناء على نصف المستثنى منه يبقى الحنابلة جوازوا غط النصف لو زاد على النصف عند الحنابلة لا يصح. خلي بالك ده خلاف بقى ما اصبح مذهبي داخل مدرسه الاصول اللي هي مدرسه الجمهور ككل اصبح خلاف مذهبي يعني في هذه المسائل. طيب يبقى هنا يبقى هما بيصححون الحنابله استثناء النصف فقط وما زاد على النصف لا يصححونه. ثم ذكر القاضي ناقصا على النصف اذا القاضي لم يقل كمان ايضا بقول الحنابله اذا 10 الا 5 فصل؟ اه لو راجع شكله تاني من تليفون ولا ايه؟ شوف عندي طب ادركت يعني ما بيقول لو رجع اه حد هيعزل عزل لا معلش معلش هقول لك انا بعدين ليه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. أنت معك شبكة تانية ولا إيه؟ طيب نخلص بس ده. طيب رجعنا. طب نرجع لأن ما ذكر المؤلف من شرط الحنابلة وشرط القاضي. فالحنابلة رأوا بأنه الاستثناء لا يزيد على النص إلى النص مقر يصح، والقاضي قال لا يزيد، لا يكون أزيد، يعني لا يجوز الاستثناء الأكثر ولا النصف أيضا، لابد أن يكون. يبقى الاثنين القولين كان البيضاوي رحمة الله عليه رد هالقولين، رد القرضاوي القولين، لأنه قال هنا إيش؟ قال لو قال علي 10 إلا 9 لازم واحد إجماعا. طبعا أنا كلمة إجماع فيها نظر سنبينها. يبقى مذهب الحنابلة لا يزيد الاستثناء على النصف. مذهب القاضي لابد من الاستثناء يكون اقل، ما يزيد، ما يكون اكثر من المستثنى منه. هو هنا لو قال القاضي المقصود به المفروض البقلان. فاذا القاضي يرى بانه اذا قال قائل له علي 10 إلا 9 هذا عندنا مش لا, لا قال هذا لا يصح عندي، والحنابلة لا يصح ايضا عندنا. المؤلف قال الاجماع، والحق الاجماع فيه نظر انه ليس اجماع وليس اجماعا. اذا معنى كده لو جاءك الاستثناء باكثر من النصف عند الحنابلة باطل، عشان تفهم. لو جاء اكثر من النصف عند الحنابلة باطل، ولو جاء عند مذهب القاضي لو جاء ايضا قال لابد ان يكون الاستثناء اقل من النصف، ولو وصل للنصف عنده وزيادة باطل أيضا، بل لابد أن يكون أقل من النصف. لأن الفرق بين القاضي والحنابلة مسألة النصف، لكن الاثنين يرون بأن الاستثناء المستثنى منه إذا كان أقل بعد الاستثناء من المستثنى لا يصح عندهم سواء الحنابلة أو القاضي، بخلاف ما ادعوا المؤلف أنه إجماعا، لأنه يقول بأنه إذا قالوا 10 إلى 9 لازم هو 1 إجماعا. هذا وإن كان قول الجمهور ممكن نقول، أو هو ترجيح المؤلف، لكنه في نقله للإجماع فيه نظر، لأن عندك مخالف كيف يكون إجماعا. عندك حتى في المثال ذكر فيه عن في ذلك أيضا، لكن هو رد بدليل عظيم جدا كنا ذكرناه طبعا في ممكن في الورقات وفي غيره أو في غير الوصول، لما قال هنا إيش؟ وعلى القاضي، يعني هو كانه بيرد على القاضي طبعا، لأن مسألة الأقل والأكثر مش النصف، استثناء الغاوين من المخلصين وبالعكس. يعني ايش هنا؟ هو استدل بآيتين، الآيتين لابد لو جمعتهما لابد يثبت قول المؤلف بأن يجوز الاستثناء بالأقل، وهي قول الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. انتبهوا معي، إلا من اتبعك من الغاوين. يبقى الغاوين استثنوا ليس من العباد، صحيح؟ يبقى الذي على الشيطان ليس عليه سلطان إلا من اتبعه من الغاوين، لسه مش عارفين أقل ولا أكثر. ثم جاء الآية الثانية قال الله عز وجل حكيا عن وفبعزتك إلا عبادك منهم المخلصين. يبقى استثني هنا المخلصين وهنا استثني الغاوين، والكلام كله في العباد. يعني مرة استثني المخلصين من العباد ومرة استثني الغاوين من العباد، فلابد أن سيكون في واحد فيهم إيش؟ أقل من الثاني أكثر. هو استدل بذلك على أنه لابد سيكون في الاستثناء واحد منهم استثني، لأن العباد إما مخلصين أو غاوين. فلو هذا استخلص من العباد هذا استخلص، يبقى لابد أن يكون في واحد منهم هيكون أقل من الثاني أو أكثر من الثاني. فهو قال هنا إيش؟ وهذا طبعا دليل قوي في هذه المسألة. قال القاضي رد قال والقاضي قال وعلى قال يعني الأقل ينسى فيستدرك. ده هو القاضي رد على هذا الاستدلال، قال إن الأقل يمكن أن ينسى وبالتالي نستدركه في الاستثناء، أن ينسى وبالتالي لا حاجة لأن يستدرك بالاستثناء. يعني الكثير أنت ليش تستدركه؟ القليل هو أنت عايز تستدركه بالاستثناء عشان ممكن يدخل أعطي الطلاب، لكن عايز تستثني اللي ما جوش اليوم، أو أعطي الطلاب اللي لم ينجح، فتريد تستدرك الأحسن يدخله مع الأكثرية. فطيب يعني أراد أن يرد على أن الاستدراك يكون في الأقل حتى لا ينسى فيدخل فيعطى، أو يعني يدخل في العام. فهو رد عليه قال ويرد عليه بما ذكره بالأدلة، يعني حتى نعم يعني هذا يعني الأدلة السابقة من أدلة الجمهور تدل على قول القاضي في ذلك. يعني لا ده بالعكس، ده مش قول القاضي، ده قول البيضاوي، قول الجمهور. يعني كمان هو قول الجمهور إن لو قال علي 10 إلى 9 عليك واحد إجماع، هو قال إجماع من حق إنه ليس إجماع، لكن هو الجمهور اتفقوا على أنه يكون عليه واحد. قضيت اللي هو مش هو ده على زي 10 اللي هو قال لا يجوز استثناء الأقل، رد عليه طبعا. ما هو انا قلنا الايه دي والايه دي اما سيكون الاستثناء انا مخلصين وانا القويين، لابد في الاثنين جم استثناء وكلهم من العباد، فلابد ان في واحد فيهم هيكون اقل من الثاني. مش مهم، لكن هو بيثبت ايش؟ الا القويين او الا المخلصين. لو كانت القويين هم الاقل والمخلصين اكثر في الايه الاولى يبقى ده استثناء اقل. طب رجع يبقى لابد تقول الا المخلصين في الايه الثانيه استثناء الاكثر وابقى الاقل. ولو قلت العكس في الكلام هي هي، لو قلت لا ده المخلصين هم اللي في الاول اللي هم الاكثر ويكون الغاوين هم الاقل، يعني لابد سيكون بين المخلصين والغاوين الاثنين جمهور استثناء ومن العباد. ما هو العباد اما مخلصين، هبنا عندك 100 من العباد الا المخلصين، فكان المخلصين 30 والغاوين 70، يبقى لما يجي يستثنى الا الغاوين يبقى الاستثناء يبقى 70 من وتبقى في 30، يبقى هو اقل اكثر ولا لا؟ ففي جميع الاحوال لابد سيقع على الاستثناء في الاكثر. ده الجمهور اللي يجوز طبعا هكذا ياتي الاستثناء بس 10 الى 1 يعني في 9 لا ما هو ايوه ما هو دلوقتي لو قلنا بان العباد 100 العباد 100 فقال ان لا يتبعك العباد الا الغاوين مش هم مش اول خلينا نقول المخلصين هيتبعوك هيتبعوا ابليس العباد الا المخلصين، اخرجنا المخلصين طبعا عندنا 100 مش عارفين المخلصين كام من ال 100 هم الاقل ولا الاكثر ما نعرفش صحيح. طب هم ان احنا قلنا لا ده هم الاقل 30 مخلصين والغاوين 70، ثم الايه الثانيه ان لا ده لن يتبعك الغاوين الا الغاوين، يبقى الغاوين اللي كانوا 70 في الاولى هيبقى هم المستثنى من ال 100 العباد ككل، يبقى ده استثناء 70 من 100 من لا الباقي 30، يبقى يرد بيه على من قال لا يجوز استثناء باكثر من النصف اللي هم سواء الحنابلة او القاضي الاثنين، لذلك هو يريد ان يدل بذلك. وضحت؟ طيب عدم السلطان دي يعني ايه دلالة لا ده في التعريف مش في الاتصال، ده بيقول الاستثناء والاخراج بإلا غير الصفة، ده في التعريف. لا ده هو عايز يقول ان ان ان ان النقد بالصفة والغاية لابد فيها، قلنا بجواز الصفة مع الموصوف صح؟ الغاية مع المغير. عدم الاستغراق أيضا، على أنه لو أنت الآن تريد أنك تخصص، لو كان اللفظ لا يراد به الاستغراق يبقى لابد تذكره، يعني لابد تخصصه اتصالا. شو هو عبد العباس بيقول يجوز الانفصال، يعني انت قلت اكرم الطلاب هيستغرق كل الطلاب، طب اذا تردت تخرج الذين غابوا عن المحاضرات يبقى هل يقول لك لابد تذكرهم، يعني لو الا كده سيستغرق اللفظ افراد انت لا تريد. هو يريد ان يقول له كما ان نحن بنقول اذا كان اللفظ مستغرق واردت تخرج منه يبقى لابد انك تبين وانت بتقول انك لن تخرج، كيف نعرف؟ لو انت ما قلتليش الا الذين غابوا مش هعطي الكل، يعني هو كان هو عايز يستدل ايش؟ ان احنا متفقين حتى لو مش بإلا بغير الا، المهم ان لو اللفظ مستغرق وانت لا تريد به الاستغراق لابد ان يكون اخراج منه متصلا كما الصفه والغايه هكذا. فهو يريد ان الثلاث احنا اتفقنا على كده، فالاستثناء مثله، لان الاستثناء انت لا تريد فيه ايضا اللفظ كله، ده اللي يقصده. فين ال والاستثناء الاكثر من الاقل ممنوع في اللغه فلم يكن يعرف عند العرب، بدي في فرق. انت تقصدي تضيف يعني هو ما ذكرتها الاستثناء اكثر من الاقل، يعني لو قال له ايش لك علي 10 الا 15 فدي مش معروفه بالعرب. نعم ما ذكرتش يعني هذه، بس هو ما ذكرهاش يعني المساله لا تحتاج، يعني ده اللي هو مقصود باستثناء الاكثر من الاقل. لكن لو تقصدي لغير ممنوع عند العرب طيب ماشي. طيب واضح ماشي. طب انا كنت عايز اخد بس المساله دي، ممكن اخدها ولا مش هنلحق؟ ثانيا ان شاء الله ناخدها. طيب معلش اعطوني بس دقائق. قال الاستثناء من الاثبات نفي وبالعكس خلافا لابي حنيفه، لنا لو لم يكن كذلك لم يكفي لا اله الا الله، احتج بقوله عليه الصلاه والسلام لا صلاه الا بطهور، قلنا للمبالغه. هذه مساله جميله، يعني يقصد بها هنا ايش؟ الاستثناء من الاثبات نفي، هذا عند الجمهور خلافا للاحناف. يعني لو قلت جاء القوم الا زيدا يبقى انا نفيت حضور زيد، فهذا استثناء من الاثبات صح، يفيد النفي عن من المستثنى. طيب لكن هنا في مذهبين في المساله. مذهب الجمهور جاء القوم الا زيد يعني ان زيد لم يحضر، نفي الحضور عن زيد، ده مذهب الجمهور. الاحناف بقى هنا يبين لك ليش الاصول مهمه عشان تعرف كل مذهب ليش فرع على فروع. الاحناف يقول لا، جاء القوم الا زيد لا نعلم حال زيد، القوم جاء لا نعلم حال زيد، هل زيد جاء ام لم ياتي لا نعلم، لكن القوم جاءوا نعم. طب زيد قالوا لا نعلم، لكن هو لا نعلم هل جاء ام لم ياتي، لكن بقيه القوم جاءوا نعم، احنا اثبتنا ان القوم جاءوا، جاء القوم الا زيد، لكن هل نقول زيد لم ياتي؟ قالوا لا ليس عندنا ذلك. هذا هو بيسمى ده اللي هو بيسميه ايش؟ الاستثناء من الاثبات نفي العكس، نفي العكس للمستثنى، هذا عند الجمهور. عند ابو حنيفه رحم الله الائمه جميعا قالوا لا يعد نفيا. شيخ طيب نفي وبالعكس. بالعكس اللي هو نفس المساله خلاص. يعني هي اللي هنقوله في الاثبات نفي النفي هيبقى اثبات المستثنى واضحه يعني خلينا يعني. فالاول هنا قال ايش؟ وايضا استثبات اللي هي بالعكس لو صبرتم عليه لم ياتي احد الا زيد. الجمهور قالوا ايش؟ يبقى نفى الحضور عن الجميع الا زيد واثبتوا الحضور لزيد. الاحناف قالوا لا لم ناتي احد نفينا الحضور عن كلهم، لكن زيد لا نعلم حاله ايضا هو اتى او لم ياتي، لكن نفينا عن لم ياتي احد ان مفيش حد جه. زيد لا نعلم حاله ايضا هل جاء ام لا. اذا الجمهور يقول الاستثناء من الاثبات نفيا والاستثناء من النفي اثبات، واضح؟ الاحناف قالوا لا نعلم حكم المستثنى هذا، ان كان من الاثبات لا نعلم لا نقول بالنفي، وان كان من النفي لا نقول بالاثبات. طب اين ادله الجمهور وأين ادله ابو حنيفه؟ الجمهور قالوا لو لم يكن الاستثناء من الاثبات نفيا لما اكتفينا بقوله لا اله الا الله. ليش؟ لان القاعده الاستثناء من النفي اثبات، فلو قلنا لا اله الا الله يعني احنا نفينا الالهه كلها واثبتنا الها واحدا بحق هو الله عز وجل. وهذا المقصود بالدخول في الاسلام. الكافر لما يدخل بنقول له قل ايش؟ يشهد ان لا اله الا الله. ليش؟ انه بينفي ويثبت الا الله هنا. فلو كان ذلك ليس ان لو كان النفي من الاستثناء ليس هذا معناه لم يكن هذا كافيا في دخول الاسلام، بل كنا نحتاج الى انه يثبت انه اله واحد ولا ينفي الآلهة فقط بجملة أخرى فيها إثبات، وهذا ليس موجودا عندنا. لكن وقع الإجماع على أن إثبات هذه اللفظة تعني إثبات الألوهية لله عز وجل. طب هذا قول الجمهور. قول الأحناف استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور. طب أين هنا الاستدلال؟ قالوا الاستثناء هنا من نفي. يعني من نفي؟ ما هو قال لا صلاة صح إلا بطهور. طب قالوا والإثبات والنفي هنا لا صلاة إلا بطهور لا تدل نحن ولا أنتم على إثبات الصلاة له. أنت قلت لا صلاة إلا بطهور، يعني هو قل إيش إن هذا هنا واستثناء بالطهور. طيب هل لو هو تطهر أثبت له الصلاة؟ قالوا لا تثبت له الصلاة. صحيح. يبقى إذن ليس إثبات كان لا صلاة إلا بطهور، يعني الصلاة لا تكون صلاة إلا بطهور. طب هتثبت الصلاة له لو تطهر؟ قالوا لا. يبقى إذن هنا دلالة على أن الاستثناء من النفي ليس إثباتا، إنك لم تثبت له الصلاة. فاهمين إشكالهم فين هنا؟ يعني قالوا الاتفاق ونحن نتفق معكم أن من تطهر لا يثبت لا يكون مصليا. صحيح؟ لا يكون مصليا أيضا. فقالوا هنا ايش؟ يعني يقصد الاحناف يقول اذا لما قال لا صلاه الا بطهور لا ده المقصود الاشاره الى اشتراط المبالغه في الطهوريه، يعني لابد ان يتطهر للصلاه. طيب لكن نقول لا انا اسف، ده هو اللي ارد، هو قال قلنا المبالغه، هو يرد قلنا المقصود هنا لا صلاة إلا بطهور المبالغة في نشاط الطهورية أساس الصلاة. إذا كان أشكل على رد ليش حقيقة ما يكفي، هو لابد من يعني لا يكفي. ليش هو يقصد هنا المبالغة في اشتراط الطهورية للصلاة، لكن ما رد الإشكال. الصواب تقول إن هناك محذوف متعلق بجار ومجرور. أيوة أحسنت. تقول هنا إيش؟ لا صلاة إلا صلاة بطهور. لا صلاة إلا صلاة بطهور. يعني هنا إيه؟ يعني كأنه في تقدير بأن الجار والمجرور لابد أن يكون متعلقا بكلمة، والكلمة هنا لم تكن موجودة، لأنه قال لا صلاة إلا بطهور. في الجار والمجرور، الجار والمجرور اللي موجود لابد يتعلق بكلمة، لابد. فتقديره كأنه لا صلاة إلا صلاة بطهور. فيكون هنا هذا يبين بأن إيش؟ بأن هنا المقصود نعم هو الإثبات نفي الأول عند الصلاة لا تكون صلاة صحيحة إلا أن تكون الصلاة بطهور. في هو برضو لهم رد لهم دليل تاني ما ذكر، هو يعني دليل جميل حقيقة. أختم بخلاص قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف نفسا إلا وسعها، صحيح؟ قالوا وجه الحجة إيش؟ لو كان الاستثناء من النفي إثباتا لكان المرء مكلف بكل ما تسع نفسه، لأن الوسع مستثنى من قول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكل ما يسعك أن تفعله النفس أو كل ما يسع نفسك أن تفعله فأصبحت أنت مكلف به. نعم، وقال مكلف أيضا، فيقتضي وكمان يقتضي العموم لأن وسعها مفرد مضاف، لكن التقدير ممكن تقول إيش؟ لا يكلف الله نفسا بشيء إلا بكل ما تسعه، فتكون كل ما تسعه مكلفة به. وهذا تقديرهم، على معنى تقديرهم كده بيقولوا إيش التاني؟ والتقدير لا يكلف الله نفسا بشيء إلا بكل ما تسعه، يعني لا يكلف بشيء إلا كل ما، فتكون كل ما تسعه مكلفة به. انظر للإشكال، احنا استدلوا بذلك، فكل ما تسعه تكون مكلف، هذا تقدير الكلام. وخذوها بقى لو مش هنفع يعني نرد قوي رد، لكن هو يعني اردت اديكم بالدليل. طبعا هو الصحيح ان لا يكلف الله نفسا الا وسعها، بانه ليس معناه ان كل ما يسعك انت مكلف به، بل معناه ان كل ما كلفت به هو من وسعك. هو ده استقرار، هذا شرحها يعني الخروج منها، كما نقول دائما لسه كنا نقول بانه لان حيثما وجدت الشرع وجدت المصلحه، وليس حيثما وجدت المصلحه وجد الشرع. فاهمين؟ حيثما وجد الشرع وجدت المصلحه، وليس حيثما وجدت المصلحه وجد الشرع. هنا حيثما وجد التكليف وجد الوسع، وليس حيثما وجد الوسع اصبحت انت مكلف بذلك، خروجا من المساله هذه ايضا. طيب الذين عملوا ولم يلبسوا منهم بظلم، ماشي. لا لا فنزل الله قوله لا هو مش قوي شيء، بس انا خليه. طيب خدوا يعني هو المساله محسومه اصوليا عموما يعني، بس ممكن نبقى نطلع يعني نبحث فيها حتى لو الاسبوع القادم، مذكرين في البدايه عشان الوقت. بس انا هختم بسؤال، مش سؤال، بمساله فرع في المساله خلاص انتهي. في مساله الاستثناء، لو قال الرجل لامرأته لا، قال لا أجامعك سنة إلا مرة، لا أجامعك سنة إلا مرة، إلا مرة، فمضت سنة ولم يطأ، فهل يلزمه كفارة أم لا يلزمه كفارة؟ هل اللفظ يقتضي وقوع الكف هنا الآن الحنث أم لا يقتضي ذلك؟ اهدوا بس وتدبروها. خلاص السؤال واضح، لو قال لامرأتي لا أجامعك سنة إلا مرة، ماشي، مش يعني لفظ كده لا أجامعك سنة سنة يعني مش لازم فيها يعني أصلا، لا أجامعك سنة إلا مرة، فهنا مرت السنة ولم يجامع كفارة، يعني حنث في اليمين وكفارة أم لا يقتضي ذلك؟ خلي انزل في اليمين يعني مش مشكلة الحلف يعني الآن، لكن هل طب الآن هل الاستثناء يعني يحنس فيه أم لا يحنس؟ ولا إلا مرة؟ لا ندري عنه، يعني طب انت لو خدتوها الان اثبات لا مش معنى كده كده عند الحمام سنه عند الحمام لا لا لا لا دي مساله ثانيه ما تروحش اللي فوق الاستثناء من الاثبات نفي والعكس طب الاستثناء من الاثبات طب خلي ده من النفي لا وجامع سنه ده نفي الا مره كده لو قلنا ان الاستثناء من النفي اثبات يبقى كده عليه يا شيخ هيبقى عليك على الجمهور يبقى كده ليش يحدث عشان هم هل اللفظ يقتضي ذلك هو قال كانه لا يجامع سنه الا مره لو في السنه مره حتى لا يعني نفي الاستثناء يفيد الاثبات ثبت عليه اليمين يكفر لو جامع مرتين حمش مرتين ما وطأش السنة يكفر أم لا يكفر الجمهور يكفر يعني هو حلف على مرة يعني أنه جامع لدى إثبات هو نفي استثناء من النفي إثبات شوف هي المسألة لو اقتضى اللفظ الوطأ ستقول على هذا الوجه لو اقتضى اللفظ الوطأ يبقى تقول انه عليه كفاره لكن لو اقتضى اللفظ منع الزياده عن مره في السنه فلا يلزمه وطء مره في السنه فليس عليه كفاره وده ترجيح النووي لتعلموها فقهيا ان قلت اللفظ يقتضي الوطء يبقى لابد كان لابد لما لم يطأ سنه يبقى عليه كفاره لو قلنا ان اللفظ يقتضي منع الزياده في الوطء لأنه قال لا أجامعك سنة إلا مرة فكأنه يمنع عدم الجماع عن مرة فلا يلزمه المرة فقالوا ليس عليه كفارة إن لم يطأ في العام الزيادة عن المرة لو قلنا اللفظ يقتضي منع الزيادة عن المرة فإذا هو لم يأتي أصلا بالمرة فليس عليه كفارة ولو قلت إن اللفظ يقتضي الوطء يبقى هو من لم يطأ في العام يبقى عليه كفارة الثانية ترجيح النووي نختم بذلك عشان الصلاة وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك إن شاء الله بعد الصلاة ندخل في الفقه